الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع لا التي لنفي الجنس. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: والعطف إن لم تتكرر لحكما له بمال النعت ذي الفصل انتما. العطف لم تتكرر لا عطف له ومن فيما نسبه للعطف يعني للنعت ذي الفصل. ما الذي نسبه من نعت ذي الفصل؟ نعت فمه إذا كان مفصولا عن اسمه لا مسلم هل أي أنت ما الذي من الفتح أقول لك النعت في الفصل ما الذي نسب إليه والعطف كمان إذا لم تتكرر يعني مثل النعت في الفصل نسب إليه كم وجه يجوز من هم النصب على محل لا ها النصب على محل اسم لا نعم والرفع ورفع على إيه؟ على أنه على على لا ومع اسمه أه؟ على محل لا واسمها في الابتداء وكذلك العرض نعم. إذا قلت لا رجل سجان ومرأة ما فيها الوجه الثالث وهو الجنة لأن ما في إلا عند الأخص الذي يقول قدرة لا وإيش يمنع يا شيخ؟ وإيش يمنع؟ ها؟ ما الذي يمنع هذا؟ لا منعه القلب ليه تتركوا القواعد التي مشى عليها العرب ومسى عليها الجمهور وتأتوا يعني بالقواعد النادرة القليلة التي ما لها شافع نعم هو أنا شافع لأن لا يرقب لا يرقب مع هذا مثلا محلوفة لا أركب الإثم هذا معا نخفش كلامه له وزن يا شيخ أروح لأنه عالم من علماء العربية أنا نعرف أنا لا قبل ولادتك عرفنا مذهبنا أمشي تقدم أنه إذا عطف ولا رأينا كمن نغيره وأما هذه إذا كان يعني لا موجودة لها لا حول ولا قوة وأما إذا حذفت لها ما يقول قوة لأن التركيب ما يكون إلا مع الموجود مثل 15 واضح وأما هذه لا حذفت فلا تركيب هنا ما بقي إلا وجهان الرفع والنصب يمسك تقدم أنه إذا عطف على اسم لا نكرة مفردة وتكررت لا يجوز في المعطوف ثلاثة أوجه الرفع والنصب والبناء على الفتح نحو لا رجل ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأة ذكر في هذا البيت أنه إذا لم تتكرر لا يجوز في المعطوف ما جاز في النعت المفصول نعم إلا وجهة وقد تقدم في البيت الذي قبله أنه يجوز فيه الرفع والنصب ولا يجوز فيه البناء على الفتح فتقول لا رجل وامرأة وامرأة ولا يجوز البناء على الفتح وحكى الأخفش ما تكون يعني مثل من يفتد قدام الناس الذي يكون لأقوى ترهم ما يبغون يريدون يقول المنافق أنت تستحق يا شيخ درس يا شيخ وحكى لا أخفش لا رجل ولا امرأة بالبناء على فتح على تقدير تكرر لا العطف يعني سواء كان عطف بيان أو عطف نسب ولا لا يكون إلا مقصود عطف النسب عطف النسب فكأنه قال لا رجل ولا امرأة ثم حذفت لا أمسك وكذلك كلام الأخ مش مستيغ يا شيخ بالأخي روح بالقياس يا شيخ ما هو بالقياس بالقياس حتى يوقاتوا عليه لا تغريب أعطيني مثال في القرآن أعطيني مثال في الحديث الحرف ضعيف يا شيخ ما يعمل عنده أقول مثلا ما عنده مستند ما عنده ولا مستند ولا مستند عطني شيخ العطف على نية تكرار العمل امشي هذا ما يصلح هذا امشي أقول لك ما وكذلك إذا كان المعطوف غير مفرد لا يجوز فيه إلا الرفع والنصب سواء تكررت لا نحو لا رجل ولا غلام امرأة أو لم تتكرر ولا نحو لا رجل ولا غلام امرأة ولا لم تتكرر ما فيه إلا وجهان ما فيه هذا كله إذا كان المعطوف نكرة فإن كان معرفة لا يجوز فيه إلا الرفع على كل حال نحو لا رجل ولا زيد فيها ولا أو لا رجل وزيد فيها وأعطي لا مع همزة استفهامي ما تستحق دون الاستفهام هذا ترد ابن مالي على من قال إن لا هذه إذا اخترنت بهمزة الاستفهام لا تعمل ورد بذلك بقوله إيش وأعطي لا مع همزة من الأحكام الثابتة أعطي لا هذه مع همزة الاستفهام إذا كانت مع همزة الاستفهام ما تستحق الذي تستحقه بغير همزة الاستفهام من الأحكام السابقة كيف يفرق بين آلال التي للتحضيض أو للتمني وبين هذه أمس يفرق بهم كما تفرق يفرق بهم طيب فرق لنا إيش تتفرق كيف عزت كيف هلا هذا أداب معنى هلا التحضيضية يعني يكون مثل النفي إذا يفهم من السياق ألا رجل فيك يفهم من المعنى واحد ألا رجل فيك والتحضيضية كمان لا تدخل إلا على الإفعال أيوه هذا إذا ليش تفعل هذا السؤال إلا تبغي يعني تضيع الوقت أمس شيخ أنت كثورة أنت وهذا كثورة يا شيخ نصل لنستفيد يا شيخ لا ما تستفيد لأن لا أنا لنستفيد النفس ما هو مثل أنا التي تفيد التحضر هذا ظاهر نعم شيخ سؤال يا شيخ لا ما في سؤال إذا دخلت همزة الاستفهام على لا النافية للجنس بقيت على ما كان لها من العمل وسائر الأحكام التي سبق ذكرها فتقول ألا رجل قائم ألا رجل قائم وألا غلام رجل قائم وألا طالعا جبلا ظاهر وحكم المعطوف والصفة بعد دخول همزة الاستفهام كحكمها قبل دخوله كما إذا لم تختلل بهمزة الاستفهام هكذا أطلق المصنف هذا أطلق وإطلاقه كمان هكذا أطلق المصنف رحمه الله تعالى هنا في كل ذلك تفصيل وهو إنه إذا قصد بالاستفهام التوبيخ أو الاستفهام عن النفي فالحكم كما ذكر من أنه يبقى عملها وجميع ما تقدم ذكره وكذلك يبقى عملها في التحضيض كلام فاضي حتى إذا كان التمني شيخ يبقى عملها وجميع ما تقدم ذكره من أحكام العطف والصفة وجواز الإلغاء فمثال التوبيخ قولك ألا رجوع وقد شبت ومنه قوله ألا الرواء لمن ولت شبيبته وآذنت بمشيب بعده هرم ومثال الاستفهام عن النفي قولك ألا رجل قائم ومنه قوله ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد إذا ألاق الذي لاقاه أمثالي وإذا قصد بألا التمني فمذهب المازني أنها تبقى على جميع ما كان لها من الأحكام وعليه يتمشى إطلاق المصنف وذهب سيبويه أنه يبقى لها عملها في الاسم ولا يجوز إلغاؤها ولا الوصف أو العطف بالرفع مراعاة للابتداء ومن استعمالها لفضل قوله من أحسن المازني وإطلاق المصنف إطلاق هذا لا شيء عليه أما التفريق هذا بالأسفل هذا الذي جابها هذا الكتاب ما مصعب ما الفرق بين مذهب المازني ومذهب السيبويه يا شيخ هنا قال ومذهب السيبويه أنه يبقى لها عملها في الإسلام والمازني غير ذلك يبقى في الاسم والخبر. نعم الشيخ ظاهر كلام سيبويه يقول ما لها خبر حتى في الاول الذي مر معنا يا شيخ ان سيبويه لا يرى عملها في الخبر. انا قلت تتبع ما الفرق هذا الذي مشينا عليه. ايش اقول لك من الفرق؟ وهذا الذي مسعى عليه العلماء حتى بدون دخولها ما سمع لا ليس لها خبر ولا قال احد ولا اعربها احد من العلماء الذين ادركوه يقولون لا لا لا خبر لها كما فعل هذه كل قول هذا تتبع. نسأل بس من استعمال آل التمني قولهم ألا ما أما أنا الشيء الذي له لكم فائدة فيه أنا أبينها. نعم. وأما يعني الأشياء التي يجيبها ابن عقيل وما مشى عليه ما لا تأتيكم أمشي. ومن استعمالها آل التمني قولهم ألا ما أما أم باردة هذا للتمني عرامي أنا أعرف هذا وتعرف هذا أنا ما أما أمبالي الهمزة للاستفهام دخلت على لا التي لنفي الجنس ولا نافية للجنس تعمل عمل إن لا نافية للجنس تعمل عمل إن اسمها ماء ماء الأولى ماء الثانية هذا بدل من الأولى. لا لا ليش ما كانت ليش ما تقول توقف فيها؟ ايه هلا ليش المانع؟ يمكن ان هذه القواعد التي تظهر انت وعادي مش اذا قلنا كلمه ولو كلام فاضي هذا يوقف الطب هذا الذي فيه الفاضي يؤكد انت كمان بعد كمان يعرفها يؤكد المعرف بالمبني قلت تحادي قلت انت تتأل نفسك اما كذا واما اما تعرب اعراب توكيد او تعربها بدل اعراب اخر يعني انا عرفتها بدلا يا شيخ بدلا ليس لانك السنة الماضية عرفتها لنا بدلا لا ليس ما اعرفها بدلا ما اعرفها بدلا بدل. لا انت كتب لا تبغى لا نعت يا شيخ عرفتها السنة الماضية نعت ماء باردا أنا ماء ماء باردا عرفتها نعتا أما بدل باردا نعت ثاني نعت ثاني باردا أنا كتبت وجه باردا نعت لماء الثاني وماء الأولى نعت لماء ماء الثاني نعت لماء الأولى ليش ما تعرفها السنة الماضية عرفتها بدلا صفة أنا علقتها أنت إيش على بكرة ها إيش على بكرة يا رام ولا شيء مقدر من يوم واحد يبدو هذا ما يكون ذلك ما دام باريدا موجودة بس لو قلت دام أماء هذا التوكيل النفسي نعم وأما هذا بعد ما جاء تبطيف هذا بعد ما تعرفه لأن الذي يمنع من التوكيد هو الصدام لأن بدل نعم وإما أن تعربها يعني نعم أو تعربها بدل أو تعربها عطفا هذه الأعراض ولكن على قول من قال من العرب إن بدلية إن يس كون عطف بيان نفي بعضهم قالوا له لا يجوز أن يكون عطف بيان نفي لكن المثل الموصوفة لا بأس وأما التوكيل ما يجوز إعرابها إما أن تعذبها بدل أن تعربها نعت النعت هذا من أي أنواع النعت ها عمرك قد شفت نعت إلا لله هي مو النعت هي نعت أوه يعني يا شيخ يعني ما عرب لها نعت هل ينعت النعت ما وجود المنعوت أوه عربناها نعت ما. هل ينعت النعت مع وجود المنعوت؟ المنعوت موجود. كيف ينعت النعت مع وجود المنعوت؟ لا حول ولا قوة. قال لك كيف ننعت النعت؟ ننعت المنعوت. هذا أنت ما تعرف يا مسكين، هذا نعت موطئة إلى بارد، وإلا هذا جابر. كما أن الحاج لكن موطئة مثل لسان، أنزلنا لسان عربية، لسان ليس تكون حاج، لأن هذا الحاج معناه الحاج موطئة. انتبه. وكذلك النعت يكون موطئة إلى بارد، هذا وإلا لو نبروز المارد ما تكون نعت. انتبه. يعني صحيح القاعدة شيخ. القاعدة في الأسموني هذا اسمك لسان العربية. فاهم مثال هذا حال جامل ولا يكون حال، يعني تبنها موصوفة بعربية عربية موقفة يعني بالصفة. هذه العلوم تجد هذه العلوم يعني الصفة توصف. ما صفة يا عدلنا هي ما الصفة يا روح ما بوصفة الذي كتب يدها أنها بعدها باردة، ولا أنه باردة بعد ما توصف. ايش فكرت هذا؟ ما هو حدك التي ما دخل فيها؟ هذا حال يقتسم على هل الجامد يكون حال؟ لا غير أول من هذا. ليش هناك لسان عربي؟ هذا لسان مش عربي يا مسكين، لسان ليش عربي؟ ايش تساوي؟ اصلا تابق ما تابق لسان عربي قرآن عربي. هيا كمان وكذلك قرآن عربي، قرآن هذا ليش عربي؟ هذا حال، هذا حال، حال كوني القرآن. ولكن هذا ما قدر المطر ليس موسى. لا لا لا لا مصدر منكر حال يقع. ولكن هذا ما هذا بسبب انتهى بعدها عربية. اسمك ما يحتاج للتابع. هذا حال موطأ. كما هذا ما درستم ولا تعلمتم، هذا راجع الكتب الكبار، راجع الاسمون تشوفون حال الموطئة، ويمثل به بقوله تبارك وتعالى لسان عربي. وكذلك ما يجوز عطف بيان ايضا. شيخ ليش ما يجوز مفعول به الفعل المألوف؟ ما هو مفعول به هذا التوضيح ما يحتاج عنه. ما يحتاج أن يكون مفعول به، يعني عدم التقدير أو لا العطف بيان لا يكون نكرة. نعم ولكن هنالك رد ذلك بالناصية ناصيتي. لا ما يكون عطف بيان هذا، ولكن ناصية كاذبة. ما يكون ما يمكن أن تكون ناصية في الآية هذا عطف بيان يكون بدل بس. لا ولما هذا سؤال انت ظلمة لا يجوز ان تكون. ابن مالك قال لك وصالحا لبدنيته القرآن بغير نحوية او يوم يحضر. ليش ما يصح ان تكون ان نقول ناصية هذا بدل؟ ليه؟ لا عطف بيان لان العطف البيان لا يكون نكر. لان عطف البيان لا يكون نكر. ما هو هذا؟ لان اعلان يجب لا لا لا لا لا كلام فاضي هذا. هذا نكرة من المعرفة، فالنصف عن بالناصية ناصية، لأنه جاء بدل من المعرفة الناصية ناصية كاذبة خاطئة. هذا عطف البيان يشترط فيه ما يشترط في الله. لا يجوز عطف بيان من المعرفة أن يكون عطف بيان نكرة. غالبا ناصيتنا الثانية نكرة، الناصية الأولى معرفة بالأدب، فلا يجوز هناك أن تقول فيه إلا بدل. البدل هو الذي تبدل النكرة من المعرفة وتعطي المعرفة من النكرة. بخلاف عطف البيان. نعم عطف البيان لا يجوز. أمسكت. وقول الشاعر ألا عمر ولا مستطاعا رجوعه، ألا عمر ولا مستطاعا رجوعه فيرأب ما أثأت يد الغفلات. يد الغفلات هذا يحتاج الإعراب. أعرب يا ولد، أمني أمني الغامدي هذا يعرب البيت. ألا عمر ولا مستطاع، ألا عمر يا عاص، ألا حمد الاستطاع. هذا عمر دا عامل ها لا تعرف لا التي لا شوف هنا عملت هنا ايه كله يعمل تمني وكله يعمل تعمل هذا لولا انه تعمل ما يقبل لا يقبل معها انتبه لا التي هي التي عملت عمل هي التي يقبل انتبه الذكر المشرك ايش هو اذا لم يكن لا هذا عادل تقول لا عمر تبس ما فهمت الكلام هذا امسى ها عمر اسمه مبني على ايه؟ الفتح مبني ايه؟ مبني على الفتح بلمة لا على ما يصدق أصل البناء ايش؟ على السكون الأصل أصل البناء الأصل في المبنية السكون تلقى يبنى على ما يصدق لا أخي هو ما نبنى على الفتح بتاعك الله وعليه بأصل البناء بالسكون لماذا بنية؟ لا تركبه مع أبدا تضمني معنى مين؟ مين الجسي؟ الأسمى في اللسان العربي لا تبنى إلا بمشابه لا تخلص على أخي أنا مسكين أخرج مني لا تبنى هذا أما البناء على الفتح هذا هو الذي تركبه مع هذا تركب المتعب يعني لا عمره بل مستقبل فنحن يعلم ما فعل ما يسعى أبوه لأن أخذ غيرك فتنتج من يلقى ما يجب من يلقى لا لا قلت لك يسعى أبوه جملة هذا ولا لا حول ولا قوة نعت لعمر نعت لمن لعمر لعمر عمر هذا ليش عمر هذا نكرة ولا معروف نكرة ولما طيب إذا ليس إيش محل الجملة هذا لا ولا محل نصب محل نصب لا يا عمر ولما لأن الجمل بعد النكرات لأن الجمل بعد النكرات صفات طيب مستطاع وجوعه مبتدا استطاع مبتدا خبر مقدم نعم خبر مقدم رجوعه مبتدا مؤخر مبتدا مؤخر ليش تقول هذا ماذا الخبر هنا لا هذه بدون خبر ايش بدون خبر ايش بدون خبر لا على رئيس قوي لا لا لا علم خبر ايش ليش تقول هذا أبدأ كائن موجوده على عمره موجوده استطاع الرجوع خبر محلول ما تقول استطاع على عمره موجود العمر الذي يعني استطاع الرجوع استطاع الرجوع هذا مبتدا الخبر نعم ولو كان جملة جملة نعم جملة وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر هكذا إذا المراد مع سقوطه ظهر انتبهوا هناك اختلف العرب في أداها ماذا بنو تميم إيش قالوا واجب إيش حسو إيش خبر خبر حسوة خبر لا إذا دل عليه دليل إذا دل دليل عليه لا أقول لك إيش نبي تميم واجب هما طيب واجب عنده إجازي كثير كثير يعني بس بن مالك يقول حشها بس أوجبوه إذا دل عليه دليل أي نعم كله أكثر أقول لك وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر نعم هذا شاع خبر شاع هذا الكلام ليس واجب الكلام الذي ما هو واجب نعم شاعر. باب الوتر من قال واسط. نعم يمالك يميل إلى مذهب الحجازيين. فنحن ما دام الحجازيين نقول هذا لأن موجود لا ريب فيه. قالت يعني خبيث. عاملة والخبر موجود ولكن إذا دل عليه دليل يجوز حسب يصير حسب مثل قالوا لا ضير الشيخ هذا ضير عليه بعضهم يقول الشيخ إذا كان كونا عاما يحدث وإذا كان خاصا لا يحدث إلا بدليل هذا غير صحيح؟ لا هذا ما هو هذا بعد دولة هذا بعد الخبر دولة بنفسها صحيح الجمهور الذي تنلوا به عن التفصيلات هذا ردوه بذلك يعني لولا بعد لولا خبر بعد لولا إذا كان قبر خاص عاما يجب حفظه إذا كان هذا كما تقدم في ذلك وأما لا هذا لا هذا ماذا واضح تقدير الخبر في لا إله إلا الله بحقه لماذا حدث طيب شيء؟ لا يوجد حدث مش الدليل وهذا أنت تقرب ساعة في الباب يسقى في الخبر تقول لا حول الله سيكون الباء زايدة أو متعلق الباء بحق زايدة من زعلها زايدة أنا أسأل إيش لا أنا حسن أنت ديدة على الزيادة فاضية قل من جزء زيادة الخبر لا الخبر محفوظ الله عز وجل كمن هذا يعني بدل من ذلك الدم ما في الله هذيك في العامل عمل ليس يا حمد نعم وبعد لا ونفي كان قد يجر ها أنا شو تطبع انا اتشعر خوفك ما في متعلق بواجب الحفظ خبر خبر نعم موجود نعم ثابت ما في ما نقدر بموجود بل نقدرها النحو معبود لان الالهه موجود معبود معبود ثابت تقيد بحق شيخ بعضهم يقدر الخبر موجود ويقول أن معنى نحن نعرف هذا ولكن طب اسمع يا شيخ اسمع مني يا شيخ يقول أن معنى إله معبود بحق نفس كلمة إله هذا الأشياء كلها أعرفها ولكن ما أقول لكم إن الخبر محدود البدل لو إلا الله ونفذ زلالها يعني بدل من ذلك في الخبر المتكلم أمسل بدل من الدمر المتكلم إذا دل دليل على خبر لا النافية للجنس وجب حذفه عند التميميين والطائيين وكثر حذفه عند الحجازيين وكثر حذفه لا إذا دل دليل على خبر لا النافية للجنس وجب حذفه عند التميميين والطائيين وكثر حذفه عند الحجازيين ومثاله أن يقال هل من رجل قائم فتقول لا رجل وتحذف الخبر وهو قائم وجوبا عند التميميين والطائيين وجوازا عند الحجازيين ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخبر غير ظرف ولا جار ومجرور كما مثل أو ظرفا أو جارا ومجرورا نحو أن يقال هل عندك رجل أو هل في الدار رجل فتقول لا رجل فإن لم يدل على الخبر دليل قالوا لا ضير وإن دل عليه ما لا تفضل فنحن نقول هذا فإن لم يدل على الخبر دليل لم يجز حذفه عند الجميع نحو قوله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله وقول الشاعر ولا كريم من الولدان مصبوح خبر يس أغير خبر خبر واضح خبر لا لا بلا يجوز حذفه ما في دليل وقول الشاعر ولا كريم من الولدان مصبوح